وصحبه والتابع لهم بإحسان يوم الدين. أما بعد فنواصل بكتاب السنة للإمام الترمذي رحمه الله، وهذا المجلس 29. فنبدأ بعون الله وحوله وقوته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبإسنادكم نتصل حفظكم الله ورعاكم إلى الإمام الجليل أبو عيسى محمد بن عيسى بن سارة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه سنن الترمذي. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: أبواب الزكاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: باب ما جاء ليس في الخير والرقيق صدقة. وبه لي قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء ومحمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال عن سفيان وشعبة قال عن عبد الله بن دينار قال عن سليمان بن يسار قال عن إراك بن مالك قال عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في فرسه ولا في عبده صدقة. قال: في الباب عن علي وعبد الله بن عمرو قال: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. قال: العمل عليه عند أهل العلم أنه ليس في الخيل السائمة صدقة ولا في الرقيق إذا كان للخدمة صدقة، قال: إلا يكون للتجارة. قال: فإذا كان للتجارة في أثمانهم الزكاة إذا حال عليها الحول. نعم، هذه الزكاة بالنسبة للفرس والعبد ليس فيهما زكاة إلا أن يعني يتخذا للتجارة، فكلما يتخذ للتجارة ففيه زكاة، ففيه زكاة يعني زكاة في هذا المال المعد للتجارة. وهذا حديث يعني متفق عليه ورواه جمرة من الناس، ولا سيما يعني إسناده الإسانيد الجليلة والمباركة يعني أبو كريب ومحمود بن غيلان مع بعض. وكيع قال عن سفيان وشعبة، سفيان وشعبة عن عبد الله بن دينار، هذا المكي، وسلمان بن يسار المكي كذلك، وعراك بن مالك وأبو هريرة رضي الله عنهم جميعا. ليس على المسلم في قسمه ولا في عبده صدقة زكاة. هذا معناه يعني عفوت لكم عن الخير والعبيد أو الرقيق، مر علينا. وهذا الحديث يعني طبعا والحديث الأصل متفق عليه في عدم الزكاة في الخيل والرقيق إلا أن يتخذ يعني تجارة إلا يكون للتجارة، فإذا كانوا للتجارة ففي أثمانهم الزكاة إذا حال عليها الحول. إذا قمت تدفع يعني شغال تبيع 50 فرس وترجع 50 فرس وتشتري يعني يوم الحول هذا لما جاء لقى عندك 100 يعني من الخيل ومية من العبيد، بعتها واشتريت، فعندك مال ناض يعني موجود يعني مال حي يعني ذهب فضة ورق، تنظر للخيل، الخيل هذه ثمنها كم؟ والله يخلي كل واحدة يعني بمليون، 50 يعني معناها فيها 50 مليون والعميل بكم؟ والله إلا ودبي 3 ودبي 2 ودبي 4 حسب الأحوال. نقول 100، قدرهم ب 300 خلاص، يعني هو يقدر إن شاء الله دبي 5 ودبي 3 ودبي 2، وبلغ المكة 300. قدر 300 على 50 أو 100 من الخيل 400 على المال الموجود، يطلع كم؟ ربع العشر، ربع العشر، هذا يعتبر مال يعني اتخذ للتجارة، اتخذ للتجارة. نعم أحسن الله إليكم. آمين يا رب. قال باب ما جاء في زكاة العسل. وبه لي قال حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة التنيسي قال عن التنيسي قال عن صدقة بن عبد الله قال عن موسى بن يسار قال عن نافع قال عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في العسل في كل عشرة أزق زق. قال وفي الباب عن أبي هريرة وبسيارة المتعي وعبد الله بن عمرو قال حديث ابن عمر في إسناده مقال. لا حتى ما المتو قال وبسيارة سيارة المتعي قال وعبد الله بن عمرو قال حديث ابن عمر في إسناده مقال. قال لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كثير شيء. قال العمل على هذا عند أكثر أهل العلم وبه يقول أحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم ليس في العسل شيء. قال وصدقة بن عبد الله ليس بحافظ. قال وقد خولف صدقة بن عبد الله في رواية هذا الحديث عن نافع. وإليه قال حدثنا محمد بن الشاري قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال عن نافع قال سألني عمر بن عبد الله بن عبد العزيز عن صدقات العسل، قال ما عندنا عسل نتصدق منه، قال ولكن أخبرنا المغيرة بن حكيم أنه قال ليس في العسل صدقة، قال فقال عمر عدل مرضي، قال فكتب إلى الناس أن توضع يعني عنهم. نعم العسل ليس فيه زكاة، يعني مثل الخيل مثل الرقيق العبيد، إلا أن يعني اتخذ للتجارة. فإذا كان واحد عنده مناحي يعني مناحي كبيرة وتدخله في السنة، الآن يعني في أوروبا عندهم مناحي، وهنا بعض الناس تطلع يدخلك في السنة 2 3 مليون دولار، يقول لي العسل ده ما هو زكاة لأنه ليس في الباب يعني كبير شيء، ما في كبير شيء يعني من الأحاديث الواردة في ذلك. نعم أنا أعلم ذلك بأنه ليس في الباب كبير شيء يعني حديث يصح، لكن العزل الآن أنت تتخذه يعني تجارة، والناس اللي كانوا يشتغلوا في التجارة في سابق الزمان هم يعلمون علم اليقين، عندهم أي تجارة في أي حاجة يعني أي تجارة في أي شيء يعني، حتى ولو ما فيه زكاة في حد ذاته يعني في أصله ما في زكاة، ما الناتج هذا، الناتج هذا فيه زكاة، الناتج هذا الذي يعني استعملته وبعته وصرت يعني من كبار أصحاب الأموال ورؤوس الأموال بل وصاحب شركات، لكن هذا المرات يكونوا أصحاب شركات شركات، يعني الناس يقولوا 2 3 4 مليون دولار. ليه؟ لأنه بيبيعوا في السوق العالمية، في السوق العالمية يعني الأسواق العالمية هذه، هذا فيه زكاة، هذا فيه زكاة يعني البيع والشراء، ولذلك والحديث يعني لا يصح يعني لا يصح مع ذلك انه ما في حي زي صدقه ولا حي. فهذا نوع من انواع الناس يريدون ان يتلاعبوا، يعني يريدون ان يتلاعبوا. كتب الى الناس ان تروى يعني عنهم الزكاة في العسل ان لم يكن للتجارة، يعني هو اللي يجيب له 100 أزق، لكن ما قاعد يعني يبيع. جاء فلان أعطاه، جاء فلان أعطاه، جاء فلان أعطاه. لازم يقوم مقام الزكاة. الناس اللي ما بيشتغلوا مثل هذا بيعملوا الهبات العطايا والتصدق صدقة النافلة للفرد، وإذا الإنسان يصدق صدقة الفرد يعني الفرد وحده بتكفي الناس، ما تكفي الناس يعني. لا لا يعني الناس ما يكتفوا بالفرد، إنما يعني كثير من الناس أصحاب الأموال يعني تجدوا يكون 50 60 70 100 عائلة. أنا أعرف واحد من أخواني المحبوسين الآن يكفل أكثر من 100 عائلة، أكثر من 100 أسرة. يعني معناها ما الزكاة وحدها، ما الزكاة وحدها يعني لو كان عنده يعني يقول عنده 1000 مليار، يعني 1000 مليار، 1000 على 40 فيها كم؟ لا كله 40، 40 مليار يكون فيها مليار 14، المية فيها 25، 25 من 1000 تساوي كم واحد؟ لا ما في الألف هاي خمسة وعشرين مليار، الباقي له كم؟ تسعمية خمسة وسبعين. هذا يعني يقوم يطلع 75 دي ذاتها معناها أكثر من شنو؟ الصدقة الزكاة. انت ويمكن يطلع بعد ذاك يعني حسب حال الناس، ولو في مجاعة ولا قالوا في جماعة يعني ماشيين رجال في سبيل الله ولا ماشيين كده، نحتاج كم؟ والله نحتاج لنا 50 مليار يا فلان، عليك بالجماعة دي، وناس حصل لهم حريق وناس حصل لهم كذا يواسي الألف دي. قالوا إنه صدق فيها بنصفها، باقي كم؟ ها 500. داعي تبرع وزكى أكثر من ذلك. واحد يعني عنده زكوات كثيرة جدا يعني كويس. فالناس قالوا لي يا أخي أنت بدل تحج كل سنة يا أخي زكاتك حق الحي ده ما تدفعه. قالوا أنا أدفع قدره 100 مرة وبرضه أمشي الحج، ما أمشي يعني؟ لا تمشي طوالي. إذا أنت بتدفع 100 الحج هو بيمشي بالحج يعني حج المرفع، حج المرفع كان بأيام الدين بخمسة، 5 مليار، مدفع اليوم 500 مليار. لأني ما في حد، أنا في حد كنت جالس إنسان من بعد 100 وقال أنا والله ده أنا أموت بدي أروح حق الحج وأمشي الحج، ما في شيء بيمنعني يعني، حسب أحوال الإنسان وحسب صدقه مع ربه وحسب المال هو الذي يعرفه. يقول المال ده أصلا هو عارية، يعني عارية في يدك، متى ما شاء الله يعني سحبه عنك جميعا. البارح أخونا اسمه حسن عبد الرحمن جازاني، وبعدين تكلم من أكابر الناس، تعرفوا؟ ما كنت معنا، عرفت عبد الرحمن؟ مهروس، طيب، إن شاء الله. فقال لي عنده مصانع كلها أخذت 30 مليون كلها أخذت، فلقى في مع واحد مع صهره أو يعني عديله قاعد معه. أولاده يشتغلوا في السعودية ولا في قطر، يرسلوه هو المصاري. صبر اليدين، المال ده عارية، ما تقول والله حقي، ده حقي أنا والله ما عارف إيه، وأنا كديت، من كد وجد. أنت مهما تكد، مهما كنت لو ما ربنا يعني من عليك وبارك ليك وساق ليك الأرزاق، الكذب ما ينفع، صح؟ فلذلك يعني العسل هذا يعني في التجارة زي الماضي يعني. نعم، أحسن الله إليك. وإياكم جميعا. قال باب: ما جاء لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول. نعم. وفي إليه قال: حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا هارون بن صالح الطلحي قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال عن أبيه قال عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول عند ربه. قال: وفي الباب عن عن سراء بنت نبهان. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب قال عن نافع قال عن ابن عمر قال: من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول عند ربه. قال: وهذا أصح من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال: ورواه أيوب وعبيد الله بن عمر وغير واحد عن نافع عن ابن عمر موقوفا. قال: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف في الحديث، ضعفه أحمد بن حنبل قال وعلي بن المديني قال وغيرهما من أهل الحديث. قال: وهو كثير الغلط، وقد روي من غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن لا زكاة في المال المستفاد حتى يحول عليه الحول. قال: وبه يقول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: إذا كان عنده مال تجب فيه الزكاة ففيه الزكاة، وإن لم يكن عنده سوى المال المستفاد مال تجب فيه الزكاة لم يجب عليه في المال المستفاد زكاة حتى يحول عليه الحول. قال: فإذا استفاد مالا قبل أن يحول عليه الحول فإنه يزكي المال المستفاد مع ماله الذي وجبت فيه الزكاة. قال: يقول سفيان الثوري وأهل الكوفة. هذا اسم المال المستفاد، اسم المال المستفاد. كان جاك من غير أي سبب ولا مسبب ولا ما شابه ذلك، جاك يعني من إلهي، هدية، صدقة، هبة، ميراث، فهمتم؟ هذا مال اسمه مستفاد. إن كان المال المستفاد، ما العلم عندهم على نوعين، على نوعين، أحدهما أن يكون من جنس النصاب الذي عنده، يعني كما إذا كانت له إبل فاستفاد إبلا في أثناء الحول، أثناء الحول استفاد عليها وجاءت الزكاة. وثانيهما أن يكون من غير جنسه، كما إذا استفاد بقرا في صورة نصاب الإبل، وهذا لا ضم فيه إطلاقا. عندك إبل قلت بقر، الإبل والبقر يضم بعضه إلى بعض، ما يضم بعضه إلى بعض، صح؟ هذا باتفاق. بل يستأنف للمستفاد حساب آخر. من يوم جاب المال هذا، البقر، غنم، أي شيء مخالف للعندك، البذات تستقبله شنو؟ الدوق يوم شهر المحرم أول السنة، أول ما جاء المحرم، هو المحرم ويبقى تؤدي شنو؟ الزكاة. والأول على نوعين، أحدهما أن يكون المستفاد من الأصل كالأرباح والأولاد، وهذا يضم إجماعا. عندك يوم ملكت مال 40 أو 60 شهر، صح؟ لما جاء الحول قبل يوم يومين ثلاثة كلها ولدت، واحد جابت توأم، واحد جابت واحد، بقت 130 فيها كم؟ ها؟ 2. لو كانت 40 فيها شنو؟ لغاية 100، واحد، ها؟ 120، لغاية بقت 101، 120، واحد، 121 كم؟ 2. هذا إجماعا. ويقول يا جماعة يا أخي دي ما ولدوها البارح، أي ولدوها البارح، طيب بتاخد منها الزكاة هي ذاتها من جنسها؟ لا، تاخد منها 40، تاخد منها سخن، السخن ما يخلص في الزكاة. كما أنه إذا عندك تيس، أنا ما باخذ لها تيسك، لأنه تيس البهايم أو الأكولة، هذه أنت يعني للضيفان أو لأهلك أو ما شابه ذلك. كلما كانت بهيمة سمحة أنا ما باخذها، بيجي ياخذ المصدق هذا، ما بياخذ الكريمة. مش قرينا الحديث الآن؟ واتقي كرائم أموال الناس، ما تأخذ الكريمة، خذ بين المولود هذا من البهائم، حكم البهائم ذاته، يعني فيه زكاة. يبقى هذا إجماع، ما فيه خلاف. والثاني أن يكون مستفادا بسبب آخر، كالمشترى والموروث، وهذا يضم عند أبي حنيفة، ولا يضم عند مالك والشافعي وأحمد بن حنبل، هذا لا يضم حقيقة، لا يضم الميراث هذا، فهمت؟ المال المستفاد اشتريته، أو مات أبوك ولا أمك ولا أخوك، ما عنده أولاد وعنده مراح أصبح الصبع كله حقك، فهمت؟ أخوك بالليل أصبح كله حقك. هذه الأواعي الخالدة يعني بعد حديث. وأخوه ما أنجب أصلا، أكبر منه ما أنجب، وعنده أموال واجهة، أموال بس شوية، هو صعب يعني، هو دول كويس وفاضل كل حاجة، وعنده المرأة، المرأة بتاخد سيرم الروح. جاء بعد يومين ثلاثة بعد ما انتهوا بنوا البيوت دي عندكم فيها الروح، العربية دي عندكم فيها الروح، التراكتر ده عندكم فيها الروح، أنا عندي ثلاثة أربعة أخوانه كلهم ماتوا ما عنده أولاد. يا أخي ما تخلي لنا البيوت دي، خليكم البيوت دي. في واحد قال انا ما اخليه، انا مسكين ربنا اغناني ذا يوم غيرها ما خلى لهم اي حد، اي شيء ما خلاه، اصبح يعني غني وشاف له مرة تانية ولا ثالثة، هتصبح غني يعني، ما عليك زكاة، الزكاة يبقى تستقبل بها شنو؟ الحول، تراكتر والعربية الكبيرة والعربية الصغيرة والحاجات وما عاد فيه السنة الجاية، فهمت؟ يبقى إذا كان ميراث، إذا كان ميراثا. واستدل الأئمة الثلاثة بحديث ابن عمر المروي في هذا الباب وبآثار الصحابة رضي الله عنهم، وروى البيهقي عن أبي بكر وعلي وعائشة موقوف عليهم، مثل ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما. هذا أصح من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم السابق هذا. طبعا حديث عبد الرحمن يعني مطلق يعني ليس فيه يعني زكاة، لكن هذا يعني لأنه مفصل بهذا التفصيل، مفصل بهذا التفصيل، المال المستفاد لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول، فإن استفاد مالا قبل أن يحول عليه الحول فإنه يزكي المال المستفاد مع ماله الذي وجبت فيه الزكاة. قال وبه يقول سفيان الثوري والكوفة وأبو حنيفة، أما الجماهير العلماء لا، المال المستفاد اللي يكون من نفس البهائم ذاتها يعني ولدت ولدت يعني. واضح؟ أحسن الله إليكم. قال باب ما جاء ليس على المسلمين جزية. وبه قال حدثنا يحيى بن أكثم قال حدثنا جرير قال عن قابوس بن أبي ظبيان قال عن أبيه قال عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصلح قبيلتان في أرض واحدة، قبلتان لا تصلح قبلتان في أرض واحدة وليس على المسلمين جزية. وقال حدثنا أبو كريب قال حدثنا جرير قال عن قابوس قال بهذا الإسناد نحوه. قال في الباب عن سعيد بن زيد وجد حرب بن عبيد الله الثقفي قال حديث ابن عباس قد روي عن قابوس عن أبي ظبيان عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال العمل على هذا عند عامة أهل العلم أن النصرانية إذا أسلم وضعت عنه جزية رقبته. قال وقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلمين عشور إنما يعني به جزية الرقبة. قال وفي الحديث ما يفسر هذا حيث قال إنما العشور على اليهود والنصارى، قال ليس على المسلمين عشور. المسلم ما عليهم عشور يعني، لا عشور لا جمارك لا ضرائب لا يعني أزواج، لا لا لا لا لا لا لا، عليهم الزكاة والصدقة، عليهم الزكاة والصدقة، هذا الواجب على المسلمين. أما الجزية ومشتقاتها، الجزية ومشتقاتها هذه على الكفر، على الكتاب، عشان يحموا بها ويدرأوا بها دماءهم، هذه يعني عشان يكون هو مواطن في الدولة الإسلامية يدفع الجزية لأهل الإسلام، يحموه من الظلم، يحموه من أي شيء يعني، ولا يلزموه كما يعني يلزمون المسلم، يعني ما يلزموه بالجهاد ولا يلزموه بالزكاة ولا بأي شيء، بس يدفع الجزية عادي ويدفع العشور، العشور يعني كل ما تاجر ياخذ منه عشر في التجارة هذه، بخلاف المسلم يعني زكاة، زكاة في الأموال ربع العشر سنة في السنة مرة واحدة، أما هو كل ما تاجر لأنه هو ساكن يعني ساكن في الشام، وكل سنة يأتي بأموال وزيت وما شابه ذلك، لأن البلد مشهورة بالزيت وبالتمور وبالفواكه وبالعيش الشامي، يحتاج إليه يعني لما يجي في مكة والمدينة، كلما دخل مكة أخذ من العشر. عمر رضي الله عنه رأى يعني بالنسبة لناس مكة والمدينة يأخذ منهم نصف العشر، من أجل ماذا؟ من أجل أن يترددوا في التجارة وتحصل رفاهية في مكة والمدينة، بخلاف البلدان الأخرى يأخذ منه شنو؟ العشر، كلما دخل بلد دفع العشر. إلا في بعض الأحيان يعني قد يستثنيه الحاكم من كثرة يعني ما يأتي إلى البلد يعني بالتجارة الواسعة وما شابه ذلك، قد يستثنيه في بعض الحالات، إما المسلمين ليس عليهم عشور ولا ضرائب ولا إلا الزكاة. نعم. أحسن الله إليك. قال باب: ما جاء في زكاة الحلي. وبه قال: حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية قال عن الأعمش قال عن أبي وائل قال عن عمرو بن الحارث بن المصطلق قال عن ابن أخي زينب امرأة عبد الله قال عن زينب امرأة عبد الله قالت: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر النساء، تصدقن ولو من حليكن، قال: فإن كنا أكثر أهل جهنم يوم القيامة. وقال: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال عن شعبة قال عن الأعمش قال: سمعت أبا وائل يحدث عن عمرو بن الحارث بن أخي زينب امرأة عبد الله عن زينب امرأة عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحوه. قال: وهذا أصح من حديث أبي معاوية. وقال أبو معاوية: وهم في حديثه، فقال عن عمرو بن الحارث عن ابن أخي زينب، والصحيح إنما هو عن عمرو بن الحارث بن أخي زينب. قال: وقد روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في الحلي زكاة. قال: في إسناد هذا الحديث مقال. قال: واختلف أهل العلم في ذلك، فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين في الحلي زكاة ما كان منه ذهب وفضة. قال: وهي قلت كان مستوي بعد الله بن المبارك. وقال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومنه ابن عمر وعائشة وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك: ليس في الحلي زكاة. قال: وهكذا روي عن بعض فقهاء التابعين، وبه يقول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق. وبه إليه قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة قال عن عمرو بن شعيب قال عن أبيه قال عن جده قال: إن امرأتين أتتا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أيديهما سواران من ذهب، فقال لهما: أتؤديان زكاته؟ قالتا: لا. قال: فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتحبان أن يسوركما الله بسوارين من نار؟ قالتا: لا. قال فأديا زكاته. قال وهذا حديث قد رواه المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب نحو هذا. قال المثنى بن الصباح وابن لهيعة يضعفان في الحديث. قال لا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. ولا زكاة الحلي، زكاة الحلي، حلي الملبوس يعني، هل الحلي الذي تلبسه المرأة للزينة وليس للقنية، القنية للحاجة يعني والضرورة وإذا جاءت متاعها وإذا حصل يعني فلس يعني تحفظ به المال. يسموه حفظ المال. حتى زمان كان فيه يعني دقة من دقات الذهب يسموها حفظ، يحفظ مالك، يحفظ ماله المرأة أو الرجل يعني يحفظ ماله، يجعله للمرأة تلبسه زينة ويبيعه إذا ما احتاج. فإن كان بهذا يجب في زكاة. أما إذا كان هو عنده مال واسع واشترى ذهب حتى ولو 4، 5، 6، 7، 10 مليار للمرأة يعني لابسه زينة لزوجها، يعني أكثر أهل العلم يقولون ليس فيه زكاة، ليس فيه زكاة مثل ما ذكر يعني الآن يعني. الزكاة يعني فيما يعني يتخذ للتجارة، يعني فيما يتخذ للتجارة. والحديث الذي احتج به يعني أو ذكره الإمام ليس مما يحتج به عند أهل العلم، هذه حديث ضعاف. العجيب صحيح الألباني، الألباني صحيح هذه الحديث بعد. لأنه فيه لهيعة وفيه المثنى بن الصباح هذا، ولأنها رواية ناس عامر بن سعيد عن أبيه عن جده ما تخلو من كلام، ما كل روايات عامر بن شعيب عن أبيه عن جده صحيحة. في أشياء كثيرة يعني الناس تحاشوها، والمثنى وابن لهيعة ضعيفان يعني ضعفان. ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. هذا آخر كلام. وقال بناء على انفراد ابن لهيعة والمثنى ابن الصباح به وليس هو منفردا. بل رواه داود وغيره من رواية حسين المعلم كما ذكرنا عن عمرو بن شعيب، وحسين ثقة بلا خلاف صحيح. روى له البخاري ومسلم ورواه النسائي من رواية خالد بن الحارث مرفوعا كما سبق، ومن رواية المعتمر بن سليمان مرسلا. ثم قال خالد بن الحارث أثبت عندنا من المعتمر، وحديث المعتمر أولى بالصواب، أولى، مع أن خالد بن الحارث يعني أثبت، وكلاهما روى له جماعة، المعتمر وخالد بن الحارث. خالد بن الحارث رفع والمعتمر أرسل. لكن حديث المعتمر وإن كان هو دون خالد الحارث أولى بالرواية، أولى بالرواية، أصح أنه يعني من المراسيل، هذا من المراسيل، وليس من المرفوع في شيء كما قال الإمام الترمذي، ليس في الباب يعني شيء صحيح، شيء صحيح ما في، بل صححه الألباني. وحاول صححه النووي، ألم يصححه للنهاية، وإنما صححه باعتبار أن رواية أبي داود هذه شاهد لرواية ابن لهيعة والمثنى، وهي في نفس الوقت راجعة نفسها، راجعة لطريق المثنى بن صباح وعبد الله بن لهيعة، راجعة لهم ليه؟ لأنها من رواية عامر بن سعد، ما جاء بطريق آخر، لأن هذا الذي يعل به أهل الحديث، يعني إذا كان مثل ابن لهيعة ولا أي واحد قال روى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وجاء آخر تابعه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، المتابعة هذه ما تعتبر فلا شيء، ما عمل حاجة، لازم يتابع عن إنسان آخر خلاف عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ليه؟ لأن المآل صار واحد، الطريق صار واحد، ولأنه يقول لك والله أصلا الحديث ده هو حديث المثنى وحديث ابن لهيعة، يكون خطأ، يخطئ هذا الإنسان الثقة، خطأه كيف؟ ظن ما دام لهيعة وفلان هذا روايا الحديث، وقام رواه، يعني رواه يقول لك هذا الحديث ليس حديثه هو، حديث ما حديثه، حديث الجماعة دي، حديث هؤلاء، يبقى حديث هؤلاء، إذا ما في حديث يعني في الباب صحيح في هذا المعنى، وإنما هو اجتهاد في اجتهاد صواب، إن كان للتجارة، إن كان للتجارة يبقى فيه زكاة، إن كان مجرد يعني الحلي يعني تتحلى به المرأة ما في مانع، لكن ليس يعني الذي تتحلى به المرأة بعد ما امتلأت يديها الاثنين، يعني فعندها واحد آخر موجود، لا يقول لك والله بيربط هذا مرة ومرة هذا، لا هذا كنز، لازم ازاي هذا يزكى، ولذلك عائشة كانت تزكي يعني عندها أيتام، إذا كان المال يعني كثير واسع الحلي هذا، لازم الإنسان يعني يكون عنده فكر وفهم وعقل، عنده 5 6 كيلوات، حتى ولو كانت مدقوقة يعني دقوها وصوروها وكل حاجة، ما في إنسان بيلبسه 5 6 كيلو، صح؟ الكيلو ها؟ جيران بكم؟ ها؟ هسه ده بكم الكيلو؟ بكم 50 مليار ولا؟ أو أكثر، زمان كان يعني لو قلنا بس يعني 60، 65 عندها 300 مليار، تؤدي الزكاة. يقول لك انا لما ادي الزكاة تاكل ما تاكل، انت مستغلها. وكذلك لما اخليها هي زيادة رابحة، يعني كل مرة زايدة. لا لو كان 300، يعني 300 فيها كم؟ 300 على 40 سبعة ونص، يعني أنا سبعة ونص. السنة الجاية بقت 350، نقصت ولا زادت؟ أيوه ولذلك يعني لا يصح يعني. تليفونك بيشغل لحد كم خط كده؟ خلاص انتهينا من الوقت. لسه الوقت؟ هدفنا لا الساعة فاهمين يا جماعة؟ وين هذا الذي ينبغي أن يفهم؟ إنسان ما ينبغي إنسان ما فاهم. نعم أحسن الله إليكم. قال باب ما جاء في زكاة الخضروات. وبه قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال عن الحسن قال عن محمد بن عبد الرحمن بن عبيد قال عن عيسى بن طلحة قال عن معاذ قال إنه كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الخضروات قال وهي البقول فقال ليس فيها شيء. قال إسناد هذا الحديث ليس بصحيح. قال ليس يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. قال إنه يروى هذا عن موسى بن طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال العمل على هذا عند أهل العلم أنه ليس في الخضروات صدقة. قال والحسن هو ابن عمارة وهو ضعيف عند أهل الحديث ضعفه شعبة وغيره. قال وتركه ابن المبارك. لا يصح يعني في الخضروات يعني أو الفواكه الغالب فيها يعني ما فيها زكاة. ما فيها زكاة. الزكاة فيما نتج منها. اللي عندك يا حديقة ولا جنينة ولا مخراط كل سنة يعني بتبيعه للإنسان عشان يجي يعني يبيع هذا يعني يخلصه ولا يبيعه ولا أي حاجة. أنت بتبيع له كل سنة بمية مليار. الزكاة في المية مليار هذه ربع العشر. ربع العشر. ربع العشر. أو كلما تبيع شيء تقيده. أول ما وصل إلى يعني نصاب تطلع لها الزكاة. بعد ذلك أي شيء تبيعه تطلع منه زكاة. إلى أن تنتهي الثمرة. تنتهي الثمرة. ليه؟ لأنه الآن يعني الناس التجارات يعني كثيرة في حياة الناس. ما الناس عندهم مصانع الآن يعني مصانع حتى في الجوالات والشوالات الفارقة هذه عندها مصانع. الصفائح عندها مصانع. الكريستالات الفاضية عندها مصانع. هذه تأتي بأموال كثيرة يعني مصانع عامة. مصانع السيارات يعني واحد عنده معرض بتاع سيارات زي جميل يعني في السعودية عنده معرض كبير جدا مش معرض عشرات المعارض. المعرض ما أقل من 1000 سيارة خلاف المخزن وخلاف المشتريه في الخارج ماله قدره كم هذا؟ يقول له والله ما عليك زكاة يا شيخ ما عليك زكاة. يديك عربيتين يا يا سلام مولانا، انت رجل عجيب والله، الله يرحمك ويرحم والديك ان شاء الله، وربنا يدخلك الجنه من غير اي حساب ولا عقاب. هذا ما يدخل الجنه، يدخل الجنه كيف؟ هذا الانسان قاطع طريق، في ناس يعملوا كده يقول له يا اخي ما فيها زكاه عروض، يا اخي عنده 1000 سياره، عنده 10 معارض، معرض معرض معرض، واحد في فلسطين بقى محفوظ يعني عنده ما أقل من 100 بنك فرع في السعودية وفي غيرها، وعنده أكبر بنك في السعودية اسمه بنك الأهلي، أكبر بنك، البنك الآلي يعني عنده وصول، يعني البنك الآلي في مكة، البنك الآلي في جدة، البنك الآلي في الرياض، خلافا متفرعة عنه في كل بلد، وعنده في فلسطين هذا حي، حي فيه أقل حاجة 200 300 عمارة، يقول والله أنت ما عليك زكاة يا أخي، كم ما عليك زكاة؟ 200 فيلا، الفيلا أقل حاجة فيها 2 أو 3، 200، لأن ده حي كبير جدا، لما جاء في الآخر قال يعني إنه أطلع الزكاة وقدر يطلع كل البيوت، أولاد طوالي عملوا عليه حجر، حجر، أبونا مخرف وأبونا عقله ما كويس وعنده أمراض نفسية ليه؟ لا عندهم طبيب، هذا طبيب العائلة، عندهم طبيب عائلة، لا لا لا أطباء العائلة، هذا للأسنان، هذا للانفلونزا، هذا للسكري، هذا مع للضغط، هذا اكابر الاخصائيين، شفتها يدوه كل شهر 20,000 ريال، وفاتح عياده وكل حاجه، ممكن يجوا مره ولا مرتين، ولا يرسلهم العمال الاطباء شغالين معه، يدوه 20,000 يعني، عملوا عليه حجر، الحجر اللي يعملوا على الإنسان يعني سفيه أصلا، أو المعاقل، أو المريض مرض مقوف عليه وخلاص، فعملوا عليه حجر، صار لا يملك شيئا إلى أن مات، قاعد في البيت يأكل الهجرة ويسبح سبح ويضبح، يقولوا هلا، قال بالليل، بالنهار يسبح وبالليل يضبح، هذا يضبح بالليل ويضبح بالنهار، ليه؟ لأنه عنده كم تريليونات دولارات للآخر، ده في جدة بس يعني، في كل محل عنده، سبحان الله، إنسان يجنى على نفسه، يجني على نفسه، أو يجي محمد بن عثمان يشيل منه المال ده كله، يقول له اديني عندك كم تريليون دولار؟ انت عارف وين؟ في البنك الأمريكي، فعليه ما تعرف وين؟ عندك ألف ألف، اديني 50 بس. من سنة أمريكا ما أمريكا ما طلعوا، لأنه المال شغال، شغال بيه، شغال باليهود، وبعدين يقول لك أنا والله ما داير الربا، أنت ما داير الربا يا دحش، أنت مالك ده كله شغال، وشغال فيه اليهود الأرباح أرباح كلها شنو؟ ما أنت ما داير ربح، بياخد منك ضريبة زيادة ويقول لك أنت عشان أحفظ لك أموالك تاخذ منك 1% كل سنة، مالك ده يتناقص، يتناقص كل سنة ليه؟ ما نحن نحفظ لك هنا في البنك عشان ما تجيه عفا ولا سرقة ولا ولا ولا، نحن مسؤولين عنه. إذا أنت بعدين حصل لك أي شيء ولا حصل للمال أي حاجة، ما مؤمن، يأمنوه هو يدفع 1%، والاثنين ونص في المية من الألف تريليون كم؟ ما ضروري نفهم، دي كلها بيشيلوها اليهود، بس أمريكا ما عندهم فيها غرض. تقول ليه؟ ليه بنك يهودي؟ ده يمشوا يشتروا الأسلحة لإسرائيل يبنوا بها المستعمرات التي يعني أخذوها من الناس. شوف سنة 66 ولا 67 ولا ما يعني بقت رئيسها مشت على اليهود. أنا داري لي 25 مليار زمن ده جابتها وعملت مستعمرات، صارت البيوت غصبا عنك تبيع فلسطين ولا يقتلوك، تبيع. فهذه التريليونات هي الآن عند اليهود. وهل الآن لو قالوا احنا دايرين المال ده ولا أي حاجة؟ أنتم ما سمعتوا بالأموال اللي كانت عند أمريكا بتاعت الشاه، الشاه بتاع إيران بعد ما قلبونا آية الله الخميني، ما بدون أموال تريليونات مليانة أمريكا. تقول أمريكا إنها الآن عايشة على الصناعة، لا لا لا، شغالة بالنهب، النهب المسلح والنهب المسلح بالسلاح والمسلح بالمسلح. قالت ما وافق ده، هاي جمدوا لي ماله، جمدوا لك ماله 20 30 40 سنة كله شغلهم، ما عندك حاجة. لو داير لك قال واحد ما يدوك ياه، ليه؟ أموال مجمدة، أموال مجمدة. أخذوا أموال المسلمين، أخذوا أموال المسلمين سنة 65 ولا 64 كانوا تجار اثنين بس من الكويت، زكواتهم الزمن ذاك تبني عشر عشر شنو زي السودان دول عشرة ما تحتاج زي السودان 65 ماله ده كله هناك عند الأمريكان، لا زكاة بيقدر يطلعها ولا أي حاجة، ما خلاص مع المحجور. تيجي طيب يقول لي يا جماعة دي والله ما عليكم زكاة، هذا إنسان رباط، العالم هذا رباط حرامي من السراق مدلس، شنو ده؟ ما مدلس ولا حاجة، المدلس ده قد يكون رجل صالح في بعض الأحيان، هذا إنسان يعني شيطان كلب إبليس شغال عبد عند هؤلاء حول الأموال، يرخص لهم يبحث لهم عن الفتاوى، الفتاوى هذه ما صحيحة ولا أهل قصد ذلك، يعني ما قصدوا أصلا، ما قصدوا ذلك. فدي يعني من المشاكل الموجودة في حياة المسلمين الآن، يعني ليه؟ لأن الناس القائمين على الأمور ما عندهم أهلية وما عندهم عقل وما عندهم تمييز، ما عندهم ضبط، ما عندهم وعي، ما عندهم أي حاجة، أي حاجة ما عندهم. هو زي ابن زايد هذا ولا زي تميم بتاع قطر، وأقول له ابتديت الآن أول أمس قطر حتى السيسي ليه؟ لأنه أمريكا قال له أنتوا حتى سبعة، حتى هو 7 مليار ونصف المليار دولار، كم في السودان؟ ها هبل، يعني كادوني هنا في السودان 7 مليار هذه، بس يكبوا فيه كذا دي الناس يشيلوا ويمشوا زي زمان النبي صلى الله عليه وسلم، يعني العباس على ما ملا هناك كيسه ولا ملا ملايته يبقى بس يشيل ويمشي، يكون مال هبل، النار ما تاكل. الدالي منه السيسي، ولما يدنا حماس ما معه 50 مليون 100 مليون 200 مليون مليار نصف مليار كده ليه؟ وكل ذلك بيحصل على قدر، يعني على قدر ما ينفع أو يضر، هذا بنفعك وضرك. ما هو ده اللي ابن زايد لما اشترى، يعني بتاع ولا الدبي هذا اشترى ب 500 مليون دولار، بس 500 مليون وداه أراضي وداه محل المطار وأي حاجة، وأي حاجة تدخل البلد وما يسأل منها ولا يعرفها، يعني جات ماشية عنده ما يشوفها. ليه؟ بعدين يقولوا والله دخل حاجة ما شفتها أنت، والله ما شفتها، والله ما شفتها يا أخي، مرت بعندك وأنت في الجمارك وأنت، والله ما شفتها، يعلم الله، يعلم الله، لأنه ساعة مرة قالوا غمض غمض غمض كده، ما ما ما ما مقفل بس. فقال الرجل الأم دارة نادي، زوجها قاعد مع أصحابه عندهم فطور ودر ودر ولدها، بعدين أرسلت ولدها فالح زي أمه، قال لهم والله عندي كلام سري مع أبوه، غمدوا افتكروا الولد يعني شنو مقفل، غمدوا والله ما غمدوا هنا، قالوا والله غمدنا، قال له ومرك فتحوا فتحوا تكلمت هاي، قال لهم تكلمت ده قال شنو ده، خلاص قعدوا اخذوا قعدتهم واستاذا منهم، قال لهم شوفوا قال لهم المرة اللي تعالوا حيث أنه شوفوا الداخل فيش مشاكل زين، وجاء قاعد معهم سنين الفطار، فقال والله ما عندنا إفطار نحتاج كذا، المرة ما سوت لنا حاجة، وأنا قاعد معكم هنا ما مشيت السوق ولا مشيت أي محل، انتهى الأمر. غمض غمض غمض والله ما شفت، والله عيني ما شافت، مو كذاب ودجال، ثم كذا ودجال، هذا هو الجاري يعني في حياة المسلمين، نسأل الله العافية. نعم أحسن الله عليك. قال باب ما جاء في الصدقة فيما يسقى بالأنهار وغيرها. وبه لي قال حدثنا أبو موسى الأنصاري قال حدثنا عاصم بن عبد العزيز المديني قال حدثنا الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب قال عن سليمان بن يسار وبسر بن سعيد قال كلاهما عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. قال في الباب عن أنس بن مالك وابن عمر وجابر قال وقد روي هذا الحديث عن بكير بن عبد الله بن أشج عن سليمان بن يسار وبسر بن سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال وكأن هذا أصح، قال وقد صح حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، قال وعليه العمل عند عامة الفقهاء. وفي إليه قال حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا ابن وهب قال حدثني يونس قال عن ابن شهاب قال عن سالم قال عن أبيه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنه سن فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنطح نصف العشر. قال هذا حديث حسن صحيح. نعم، يعني الزكاة، يعني الزكاة في ما تخرجه الأرض ما تنبته الأرض، الثمرة التي تخرج من الأرض، يعني الذرة والشعير والتمر بكل أنواعه، البر يعني القمح، السمسم، الدخون، هذه المطعومات سموها مطعومات، وسموها القوت مقتات، لأنها قوت الناس، ما يعيش إلا بهذه. نعم. في شيء؟ نعم، التليفون حق عبد الله اللي قاعدين نسمع بيه ده بطاريته نزلت. وبعدين؟ عادي معناته تليفون محمد اصلا جيب الكركب لنا اهو ما معانا عشان يعني كده. نقف هنا يعني؟ اي نعم خلاص خير، جزاك الله خيرا. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله. بالنسبة للشيخ أي بالنسبة للسيارات المعدة للإيجار فيها زكاة؟ المعدة للإيجار هذه يعني من المال الذي يعني يأتي من الإيجار، يعني لو عنده، هو حتى في المعارض مرات عنده يكون عنده ألف، عندهم يسمونها عندها تسمية يأجيرها، ها استثمار العربية ذات عندها اسم، اي نعم استثمار، فهذا الناتج من الاستثمار هذا فيه زكاة، فيه زكاة. أما كان السيارة حقت الشخص الواحد ويعمل بها ما فيها زكاة، أو أجرة ما فيها زكاة، الزكاة يعني في الناتج هذا، إذا الناتج هذا حصل في آخر السنة يعني النصاب، يعني يخرج منه الزكاة، بخلاف اللي بيبيع سيارة، اللي يبيع سيارة وبعد باكر يبيع يشتري واحدة، لما تأتي الزكاة إذا عنده سيارة يعني يقيم هذه السيارة مع المال الموجود، لأنها تجارة، بخلاف العمل فيها استثمار، وهذا موجود كله يعني حتى في المعارض، معارض السيارات، يعني إن كنت تريد يعني شراء شراء، وإن كنت تريد استثمار يعني يؤجرها لك، لأجل لألف واحدة، هؤلاء الزكاة جاءت طوال المال هذا المؤجر، في السيارات هذه يدخل مع رأس المال، جزاكم الله خير. آمين وياك. السلام عليكم ورحمة الله.